تسأل عن حكم قطع أو قص الشعر من الأمام وليس بنية التشبه وإنما للزينة. قص بعض الشعر من الأمام أو أطراف الشعر للتخفيف أو للزينة من غير تشبه بالكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه، لكن ترك الرأس كاملا أفضل لأنه زينة للمرأة. وقص بعضه للحاجة أو للزينة أو لأنه كثيف من غير قص التشبه بالكافرات ولا بالرجال لا حرج فيه. وقد ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قصصن رؤوسهن من طولهن من طولها نعم.